ويدخلكم جنات تجري من تحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي نوركم يسعى بين أيديكم وبأيمانهم نوركم يسعى يقولون ربنا نوركم يسعى يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يقولون ربنا أكمل لنا نورهم يسعي بين أيديهم وفي أيمانهم يقولون ربنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين

وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربك وكتابك وكانت من القانتين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم الله أكبر الله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم. والله أكبر خلق الإنسان صدق الله.